إذا صلى أمام الإمام في المسجد النبوي في المدينة الزحام مثلا ما يجوز صلاة خلف الإمام أمام الإمام صحيح أنه لا يجوز بل يكون خلف الإمام. بعض أهل العلم يقول يجوز للضرورة إذا كان ضرورة صحة صلاتهم، لكن ينبغي يمنع من هذا، ينبغي يمنع من هذا وأن يكونوا خلف الإمام وعن يمينه وعن شماله لا أمامه، هذا هو الذي ينبغي، لأن هذه خلاف موقف المسلمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام.